أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فبعد أن قص الله تبارك وتعالى خبر قارون مع قومه والنهاية والمآل الذي آل إليه بعد هذا العلو والانتفاش والكفر وكانت نهايته أن خسف الله تبارك وتعالى به وبداره وبطبع داره مع كنوز الأرض، قال فخسفنا به وبدار الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. واتعظ بذلك من كان يتمنى أن يكون مثله وأن يكون له مال فيصنع به كما صنع فرعون. ويقول الله أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، يعني الذين تمنوا أن يكونوا مثله بالأمس، يقولون ويل كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقصر. يعني أن هذا هو الحال، أن بسط الرزق وتضييقه إنما هو لله سبحانه وتعالى. لولا أن من الله علينا لخسف بنا، أي كما خسف بقارون، لأننا تمنينا أن نكون مثله. وكأنه لا يفلح الكافرون. ثم قال جل وعلا تلك الدار الآخرة، مشير إلى العاقبة والنهاية، الدار الآخرة حيث الأمن والاستقرار ودار الإقامة الدائمة التي لا خوف فيها ولا فزع فيها ولا ارتحال عنها. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فقارون من الذين ابتغوا العلو في الأرض والإفساد بما أعطاه الله تبارك وتعالى المال، فكان من شأنه أن ناله الخسارة في الدنيا والآخرة. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك بين يعني قاعدة الجزاء عنده سبحانه وتعالى سنته في المجزاء، قال من جاء بالحسنة فله خير منها. من جاء بالحسنة فله خير منها. وأعظم الحسنة، أعظم حسنة هي لا إله إلا الله. فيعطيه الله تبارك وتعالى يعني الجزاء الأوفى لمقولتي هذه وشهادتي. وأي حسنة بعد ذلك، يعني بعد لا إله إلا الله، بعد التوحيد، من فعل أي خير فإن الله تبارك وتعالى يؤتيه خيرا منها، خيرا من عمله، سبحانه وتعالى وهو جنته ورضوانه سبحانه وتعالى. وخيرا منها لأن الله تبارك وتعالى يثيب بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، أي أن الله لا يضاعف للطاعة السيئات ولكن سيجزي صاحب السيئات السيئات جزاء في الدنيا والآخرة. فبعض هذه السيئات يعاقب الله تبارك وتعالى يعني أصحابها في الدنيا، والعقوبة الأخروية لمن مات على الكفر عذر بالله، وهذه أعظم سيئة، وهذه أعظم سيئة ممكن يأتي بها العبد، وهي السيئة التي لا يغفرها الله تبارك وتعالى. وأما المجازاة بالحسنات والسيئات فقد جاء الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول لملائكته: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة كاملة، فإن عاملها فاكتبوها له 10 حسنات، وإن هم بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عاملها فاكتبوها سيئة واحدة. فهذا شأن الله تبارك وتعالى العظيم في معاملة عباده بالحسنات والسيئات، فإن مجرد الهم بالحسنة يكتبه الله تبارك وتعالى يعني حسنة، فإذا عملها كتب لها 10 حسنات إلى يعني 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فإنها لا تكتب عليه، فإن تركها كتبت له حسنة كاملة. قال الله تبارك وتعالى: فإن تركها السيئة فاكتبوها له حسنة كاملة، إنما تركها من جرائم، يعني إذا تركها لله. فإذا ترك المسلم المعصية لله تبارك وتعالى فإن الله يكتب له يعني حسنة بهذا الترك، فإن فعلها كتبت له يعني سيئة واحدة. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. ثم في ختام هذه السورة بدأ الله تبارك وتعالى يطيب خاطر نبيه صلى الله عليه وسلم، فأنزل عليه هذه الآيات فقال له: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. إن الذي فرض عليك القرآن، والذي فرض القرآن على النبي هو الله سبحانه وتعالى، وفرض القرآن على النبي بمعنى أن الله تبارك وتعالى ألزمه بالقيام به. فأول الأوامر التي جاءت النبي هو أن يقوم منذرا، قال: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطاهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. سله الله تبارك وتعالى نذير ونذير للعالمين، فأمره بالقيام بهذا الأمر الخطير العظيم، أمر حمل هذه الرسالة إلى العالمين وتحمل الأذى يعني في سبيل ذلك، وأن ينفق جهده ووقته في يعني في هذا السبيل. فحمله الله تبارك وتعالى هذا، وهذا الحمل العظيم طبعا تختلفه عقبات هائلة جدا: تكذيب الناس وسبهم له وشتمهم له وتآمرهم عليه، وكان من آخر ذلك هو تآمرهم على قتله أو إخراجه من مكة أو حبسه فيها. ثم أن النبي خرج ونزلت عليه هذه الآيات عندما كان خارجا، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: نزلت هذه الآيات على النبي وهو بالجحف، جحف في الطريق بين مكة والمدينة. قال له الله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، رادك إلى مكة في ميعاد عنده سبحانه وتعالى. وهذا الميعاد ميعاد الفتح، يعني ميعاد أن يدخل مكة فاتحا صلوات الله وسلامه عليه، وينصره الله تبارك وتعالى نصر العزيز المؤزر. النبي خرج من مكة وهو مطارد، والكفار يبتغونه حيا أو ميتا، وقد جعلوا الجعل لذلك وأرسل العيون في كل مكان، ولم يتركوا حجرا يعني في مكة إلا وقلبوه بحثا على النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا دار ولا غار إلا ودخلوها في مكة وما حول مكة ووضعوا العيون ووضعوا الجعل العظيم لمن يأتي به، وكان هذا حاله. فخرج يعني فريضا صلوات الله وسلامه عليه وطلب يلاحقه، وهنا يطمئنه الله تبارك وتعالى أن العاقبة له وأنه سيرجع مكة فاتحا يعني منصورا. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك أي إلى مكة إلى معاد، بشرى من الله تبارك وتعالى. وهذا يعني دليل على أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى، فإن حال النبي في هذا الوقت حال المستضعف الذي يعني يلاحقه الأخطار من كل مكان، كيف لأمره أن يعلو وأن يرجع مكة برجالها وصناديدها وحجها وحديدها يرجع منتصر؟ هذا أمر يعني لا يعني يتصور، ولكن الله تبارك وتعالى يخبره به ويحققه سبحانه وتعالى. هذا تفسير ابن عباس لهذه الآية. وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: إن الذي فرض عليك القرآن لراتك إلى معاد في الآخرة. هذا المعاد معاد الآخرة، حيث يجمع الله تبارك وتعالى الرسول بمن بأمته وبمن كذبوه، ويكون الرسول شهيدا عليهم، كما قال تبارك وتعالى: النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهناك في هذا المعاد حيث يكرمه الله تبارك وتعالى يكون شاهد على هذه الأمة، ثم يكرمه الله تبارك وتعالى بالمقام المحمود، مقامه بالشفاعة العظمى ومقامه بالسيادة الكبرى على ولد آدم، ثم المقام المحمود المنزل التي في الجنة التي لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله وهو النبي صلوات الله وسلامه عليه، فكن البشرى بالميعاد الأخرى. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، والله تبارك وتعالى ما قال إن الله لرادك إلى معاد، بل هنا بوصف هذا أنه هو الذي فرض عليه القرآن، فمدام أنه فرض عليه هذا القرآن وأن يقوم به ويؤدي يعني ما ألزمه الله تبارك وتعالى فيه من هذا العمل العظيم الشاق، وهو إنذار العالمين ومجابهة الأخطار الكبرى ومجابهة الناس كلهم. فالنبي خرج وقد أكثر كل من في الأرض، كل الذين في الأرض، اليهود والنصارى ومشرك العرب والمجوس وغيرهم، ويقول للجميع: عنكم كفار، ولا طريق يعني للنجاة إلا الطريق إلا أن تتبعوا الطريق الذي أمركم به. فأحنق الجميع، سب آلهتهم وعاب ما هم عليه وعاب عقولهم، فأتاهم بالأمر العظيم الذي أحنقهم وغاضهم عليه كل الغيظ، ولذلك يعني كانوا يريدون أن يفتكوا به بكل سبيل. فهذا الحمل العظيم الذي حمله الله تبارك وتعالى للنبي، الله يقول: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معه. فالله الذي فرض هذا وهو الذي يتولاك وسينصرك وسيرجعك. وكأن هذه السورة سورة القصص يعني فيها يعني تحمل هذا الأمر، فتحمل هذا الأمر، وهو انظر كيف كانت العاقبة. فهذا موسى وقومه قد كانوا في الذل والمهانة والاستعباد، ثم انظر المآل الذي آلوا إليه في نهاية الأمر. قال الله تبارك وتعالى في هذه السورة: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كان يحذر. ثم قص الله تبارك وتعالى فهذه السورة، فالسورة التي كان عليها بنو إسرائيل في الذل والمهانة والقهر تحت قوم فرعون، والله تبارك وتعالى أراد أن يغير هذا الواقع. قال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ثم بدأت يعني الرحلة على هذا النحو، حتى كان المآل بعد ذلك أن أهلك الله تبارك وتعالى فرعون وجنوده، وأنجى الله تبارك وتعالى موسى ومكنهم من الأرض بعد ذلك. فكان الله يقول للرسول يعني هذه قصة هي متكررة، كما أن الله تبارك وتعالى أنجى موسى وقومه ومكنهم في الأرض، فإن الله منجي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وممكنه من رقاب أعدائه. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. قل لهم، قل لهؤلاء الكفار الذين يتهمون النبي بأنه هو الصافي وأنه هو الخارج عن الدين وأنه العقل له وأنه ساحر وأنه كاهن وأنه وأنه، قل لهم، قل ربي ربي إلهي رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وطبعا الذي جاء بالهدى هو رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، والذي في الضلال المبين البين الواضح هم هؤلاء الكفار. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. ثم قال جل وعلا لرسوله، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وما كنت ترجو، يعني قبل نزول هذا القرآن عليك، ما كنت تأمل ولا عندك يعني ولا عند النبي طمع ولا نظر في أن يكون رسولا وأن يأتي وينزل عليه هذا الوحي. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. إلا هنا هذا هو الاستثناء المنقطع، يعني إلا أن الأمر رحمة من الله تبارك وتعالى اختصك به دون أن يكون عندك تطلع ولا تشوف ولا استعداد أصلا لها. ما كان النبي يعني يستعد بهذا الأمر ولا يتطلبه ولا يتشوفه، ولا كان عنده علم يعني بالرسل والرسالات خاص. لكن رحمة الله تبارك وتعالى هي التي اختارته لهذا المنصب العظيم وهذه المهمة الجليلة، مهمة الرسالة للعالم. إلا رحمة من ربك. إذن ثم قال له الله، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. الظهير الموعد، هذه مجموعة من توجيهات الرب تبارك وتعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا الخطاب للرسول هو خطاب لكل المؤمن، إلا ما دل الدليل على أنه خطاب خاص لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. فلا تكونن ظهيرا للكافرين، يعني ما إلا على أي صورة من الصور، فإن النبي قد جاء ليحارب الكفر والكافرين. فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا تصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. تحذير من الله تبارك وتعالى وتقرير لرسوله أن يعني يستجيب الكفار، وأن الذين يحاولون أن يصدوها عن هذه الرسالة جاءت. وكان الكفار قد استعملوا مع النبي كل الأساليب، أساليب الترغيب والترهيب. فالترغيب في أن يملكوه وأن يعطوه وأن يعني يسعوا في شفائه مما هو فيه، لما اتهموا بأنه به مس من الجن ونحوه، وأن نفعل لك ونفعل لك، اتخذوا هذا الأسلوب. واتخذوا أسلوب كذلك الوعيد والتهديد والتشديد ليقطعوا على النبي طريقه صلوات الله وسلامه عليه. ولا يصدنك بأي صورة، يعني احذر أن يصدوك بأي صورة من الترغيب والترهيب عن آيات الله منزل عليك بعد إذ أنزلت إليك. وادعو إلى ربك، وادعو إلى ربك لا إلى غيره، يعني لا إلى غيره. فدعوتك ينبغي أن تكون إلى الله تبارك وتعالى وحده سبحانه وتعالى. والنبي لم يدعو إلى نفسه، ولم يدعو إلى عصبية، ولا إلى قومية، لم يدعو إلى قومه ولا إلى عصبية ولا إلى يعني راية من الرايات، وإنما دعوته إلى الله تبارك وتعالى. وادعو إلى ربك وحده. فكان دعاه إلى لا إله إلا الله وإلى الصراط المستقيم، صلاة الله تبارك وتعالى، وشرائع هذا الإسلام من الصلاة والصيام والزكاة والحج والبر والصلة، كل دعوة النبي إلى الله تبارك وتعالى، سواء في الأمر الصغير أو في الأمر العظيم. لا إله إلا الله وما يتفرع من لا إله إلا الله. وادعو إلى ربك وحده، لا تدعو إلى يعني إلى رفع راية أخرى أو علم آخر أو شيء آخر معه. ولذلك النبي لم يدعو إلى عصبية، لم يدعو إلى قومه إلى أن يوحد العرب أو يوحد ديته ويجمع الناس تحت القبيلة، لا، وإنما كانت دعوته إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك كل من جاء إلى هذه الدعوة كان مع الآخرين إخوة في الله تحت هذه، لأنهم جميعا يعني إنما هم إخوة في هذا الإيمان. ولذلك أصبح بلال الحبشي وصهيب الرومي وأبو بكر القرشي وعمر القرشي وعثمان القرشي، القرشي مع الحبشي مع الرومي كلهم تحت يعني مظلة واحدة في خط واحد وفي صف واحد. وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين، احذر أن تكون من المشركين قولا أو عملا أو صفا، لا تكن يعني مع هؤلاء المشركين. والشرك يعني هذا بكل أنماطه وكل أشكاله. وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدعو مع الله إلهنا. الدعاء الطلب، يعني لا تطلب من الله تبارك وتعالى وتدعو سواء بأي صورة من صور الدعاء مع الله إلها آخر، لأن كل ما يدعى فهو إله ولا إله إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله بعد ذلك لا إله إلا الله، يعني لا إله حقا إلا هو سبحانه وتعالى، لأن كل ما يدعى مع الله تبارك وتعالى هذا يعتبر إله لكنه إله باطل مو إله حق. لا إله إلا هو مش موجود، وإنما لا إله إلا هو على الحقيقة. وأما في الوجود فالبشر اتخذوا ألوف الألوف من الآلهة، ألوف مؤلفة من الآلهة، بل لا يكاد يكون هناك شيء في الوجود إلا وعبد، عبدة الشمس وعبدة القمر وعبدة النجوم وعبدة الأشجار والأحجار والأوثان والشياطين والأنهار، وكل شيء وجد له من يعبده فهي آلهة. والعرب كانوا من أكثر يعني شعوب الأرض اتخاذ للآلهة، كانوا مولعين بالآلهة وعبادة الأصنام، فقد كان هناك في الجزيرة أكثر من 100 صنم منصوبة يعني تزار، وبعضها يعني جعلوها مثل الكعبة كالعزة، هذه كانوا يسمونها الكعبة يعني اليمانية، واللات التي كانت بالمشلل من البحر، وكذلك لكل قبيلة صنم عند الكعبة. والنبي لما دخل مكة فاتحا كان حول الكعبة 360 صنم على الأصنام المتخذة في البيوت، في البيوت والدور كانوا كذلك يتخذون في دورهم، كل يعني أحد يتخذ له صنما في داره. فهذه كلها آلهة باطلة تدعى من دون الله تبارك وتعالى، لا تنفع ولا تضر ولا تفيد عادها بشيء، بل هي وبال وعب على عادها. فهذه آلهة. وقد تعجب الكفار يوم أن دعاهم النبي إلى عبادة الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، فرأوا أن هذا شيء عجب وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، ما هذا لشيء عجب، ما هذا لشيء عجب. تعجبوا أشد العجب من أن يدعوهم النبي إلى أن لا يعبدوا إلا إله واحد، لأن هذا هو الإله الذي يستحق العبادة وحده، الله سبحانه وتعالى. لأن الإله الذي يستحق العبادة يجب أن يكون له تفضل على عابده، هو تفضل عليه بأن خلقه يرزقه يملك حياته موته، هذا الذي يستحق أن يعبد. إبراهيم يقول لقومه أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا الإله هذا الذي يستحق العبادة، الذي يستحق العبادة هو خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، خالق البشر، رب العالمين المتصرف فيهم، الذي لا منازع له ولا ند له ولا شبيه له ولا شريك له ولا ولد له، لو كان له ولد فإنه يعبد معه، فهذا لا ولد له ولا زوجة له، هذا الإله الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو، فهذا الذي يستحق العبادة وحده. ولا تدعو مع الله إلها آخر. ثم قال جل وعلا لا إله إلا هو، يعني لا إله على الحقيقة إلا هو. ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء يعني سوى الله تبارك وتعالى هالك في نهاية المطاف، كل يعني وجد ويفنيه الله تبارك وتعالى وقت ما شاء. إلا وجهه سبحانه وتعالى. الوجه يطلق على يعني الذات كما يطلق الأحيان يعني على يعني في إطلاقات العرب يطلق على يعني الجزء يراده الكل كما يقال كما في قول الله تبارك وتعالى ناصية كاذبة خاطئة. فيقال الإنسان نسمة ويقال رأس ويقال وجه والمقصود الذات. كل شيء هالك إلا وجهه إلا ذاته سبحانه وتعالى يعني إلا هو سبحانه وتعالى وهو الأول ليس قبله شيء سبحانه وتعالى والآخر الذي ليس بعده شيء والله الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء والجن والإنس يموتون والله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت جل وعلا. كل شيء هالك إلا وجهه. وبالتالي يعني كيف تكون العبادة لغيره؟ لا تكون العبادة إلا له الحي الباقي سبحانه وتعالى له الحكم في كل شؤون الخلق. الحكم الكون القدري يعني الله تبارك وتعالى هو الذي له الحكم الكون القدري في كل عباده. الكون القدري يعني ما يقدره الله تبارك وتعالى لكل مخلوق والحكم له. فالحكم في في في في في في في, في, في, في العباد حياة وموتا ضحكا وبكاء غنى وفقرا هداية وإضلالا إسعادا ونحسا كله إلى الله تبارك. وكذلك الخلق فكما له الخلق فله الأمر سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. فكما خلق فأمره سبحانه وتعالى في الخلق. فالخلق له والأمر له سبحانه وتعالى. وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فأعطى كل شيء خلقه ثم هدى يعني كل مخلوق إلى يعني طريقه وصراطه. فالحكم له سبحانه وتعالى. قال ربي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا الله سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هو المتوكل بكل شيء سبحانه وتعالى. المتوكل به المتصرف فيه. وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمر. فالحكم في شؤون العباد كلهم إلى الله تبارك وتعالى. الحكم له ولا حكم لأحد عليه ولا على أحد آخر. ما أحد له الحكم على أحد آخر أبدا. ما الحكم إليه سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشاء منه. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس هذا الشأن قال له يا غلام احفظ الله احفظ احفظ الله تجده أمامك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. فالمكتوب هذا حكم الله تبارك وتعالى. هذا حكم الله في الخلق. فما كتبه الله تبارك وتعالى وحكم به هو الذي يسير هو اللي يمشي. وليس هناك يعني حكم مع حكمه لا شريك له في الحكم. ما أحد له شركة مع الله تبارك وتعالى في الحكم. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو شديد العقاب. فالله الذي يحكم سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فالأمر كله له، فهو الذي يسير الليل والنهار، وهو الذي يسير شؤون عباده سبحانه وتعالى، يبسط الرزق لهذا ويضيق على هذا ويعطي هذا ويمنع هذا ويصح هذا ويمرض هذا، كله له، كل هذا له سبحانه وتعالى. كل يوم هو في شأن، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن من شؤون عباده. الله كل يوم هو في شأن من شؤون عباده سبحانه وتعالى، يجيب هذا، يعطي هذا، يمنع هذا، يصح هذا، يمرض هذا، كله. فالله الذي لو قال له الحكم إذا فسلم له سبحانه وتعالى، ثم قال جل وعلا وإليه ترجعون، إليه بالحصر لا إلى غيره، ما قال ترجعون إليه، وإنما قال وإليه ترجعون، هذا يوم القيامة. لا بد من رجوع العباد إلى الله تبارك وتعالى ليعطي كل إنسان جزاء، كل واحد يأخذ جزاء على عمله، وإليه ترجعون، هذا في نهاية المطاف، يأخذ كل عبد جزاءه، فإن كان من أهل السعادة فيأخذ جزاء أهل السعادة من المغفرة والرضوان والجنة، وإن كان من أهل الشقاوة عياذا بالله فيأخذ كذلك عفو أهل الشقاوة. بهذا تمت هذه السورة العظيمة، سورة القصص. استغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.